أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء يسرنا أن نكون بصحبة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. إذا سهوت في الصلاة ولم أسجد سجود السهو وسلمت ونسيت سجود السهو، فماذا يجب علي أن أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيما يتعلق بالسهو، وذكر عليه الصلاة والسلام أنواعا من ذلك قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ولم يعلم استيقن ثم لس سجدتين، فإن كان صلى خمسا شمل له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيبا للشيطان، خرجه مسلم في صحيحه. فإذا شك الإنسان وصلى ثنتين أم ثلاث يجعلها ثنتين، يبني على الأقل هو اليقين، وإن شك أنها ثلاثة أو أربع جعلها ثلاثا ثم كمل، ثم بعد هذا يسلو السهو سجدتين قبل أن يسلم. وهكذا لو سهى عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو عن سبحان ربي العظيم في السجود، أو عن قول ربي اغفر لي من السجدتين، أو سهى عن قول ربنا ولك الحمد عند ارتفاع من الركوع، أو سهى الإمام والمنفرد عن قول سمع الله لمن حمده، كل هؤلاء يشرع لهم بل يجب عليهم سجود السهو سجدتان قبل أن يسلم. وهكذا لو سلم من ثلاث في الظهر والعصر والعشاء، أو سلم من ثنتين في المغرب مثلا، أو سلم من واحدة في الفجر أو الجمعة ناسيا، فإنه يسجد السهو. لكن في هذه الحالة إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه يكون سجوده بعد السلام أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم مرة من ركعتين فنبه وكمل صلاته ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين، مرة سلم من ثلاث عليه الصلاة والسلام فنبه فكمل صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. هذا هو المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو. فإذا نسي السجود فصلاته صحيحة، يعني نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتين السهو سواء في المسجد أو في بيته. وقال بعضها العلم إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد أو في بيته. نعم، جزاكم الله خير. يغلبني النعاس أحيانا في صلاة الصبح فلا أعلم ما قلت ولا ما فعلت كالقراءة والتحيات، ولكنه ليس بالنوم العميق الذي يخشى من نقض الوضوء معه، فماذا أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم. ما دام شعورك معك وتعقل الصلاة وأنك تتابع الإمام فصلاتك صحيحة، والأصل أنك أديت ما يفعله الإمام، هذا هو الأصل وهو الظاهر من عملك مع الإمام حتى تعلم خلاف ذلك. فإن علمت أنك لم تقرأ الفاتحة أتيت بها ثم سلمت بعد ذلك، إذا علمت أنك لم تقرأ التحيات مع الإمام تأتي بها ثم تسلم، وإن كنت علمت أنك تركت الفاتحة من ركعة من الركعات فالأمر في هذا واسع، لأن الإمام يتحمل عنك عند سهوك وعند جهلك وعند عدم علمك بما وقع منك، يتحمل الإمام عنك ذلك إن شاء الله. نعم نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول أيضا بأنه حصل بيني وبين أخي مناظرة ومناصحة، وبعدها تقاطعنا بسبب أني نهيته عن فعل منكر، فهل يعتبر هذا هجر؟ لأنني سمعت حديثا بمعناه لا يهجر المسلم أخاه ثلاثا، أفيدوني بارك الله فيكم. الحديث لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. نعم. أما الثلاث فإذا رخصة، لكن هذا الهجر فيما يتعلق بأمور الدنيا، صار بينه وبين أخيه خصومة نزاع دعاوى، فله يهجره ثلاثا فأقل، وليس له يهجره فوق ثلاثا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لله للمعاصي فهذا لا يتقيد بثلاث ولا بأربعة ولا بأكثر. نعم. بل يجوز الهجر ويسرع الهجر لمن أظهر المعاصي ولو أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة ولو سنتين ولو أكثر منها حتى يتوب العاصي حتى يقلع حتى يرجع عن ضلاله ومعصيته. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثلاثة من الصحابة 50 ليلة لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم 50 ليلة ثم تاب الله عليهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم وأعلن توبتهم عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الهجر للمعاصي والبدع لا يتقيد بثلاثة أيام، بل ذلك يتقيد بحال صاحب البدعة صاحب المعصية التي أعلنها، فمتى تاب وأقلع عن معصيته وعن بدعته سلم عليه إخوانه، ومتى أصر على المعصية الظاهرة أو البدعة الظاهرة استحق أن يهجر وشرع هجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. إلا إذا كان هجره يزيد الشر ويترتب عليه مفاسد أكثر فإنه لا يهجر حينئذ دفعا للمضرة الكبرى والشر الأكبر، على حسب قاعدة الشريعة في ارتكاب أدنى مفسدتين لتفويت كبراهما. نعم. وفي تحصيل على المصلحتين ولو بهوات الدنيا منهما. والحاصل أنه مقام عظيم يتفاوت فيه الناس، فمتى كان الهجر أصلح للعاصي والمبتدع هجر المدة التي يبقى فيها مصرا على المعصية والبدعة، فإذا تاب وأعلن رجوعه سلم عليه إخوانه المسلمون. ومتى كان الهجر يزيد الشر ويزيد الفتنة ويترتب عليه شر أكثر من معصيته وبدعته على المسلمين أو هو يزداد شره وبلاؤه فإنه حينئذ لا يهجر ولكن ينصح ويوجه دائما لعله يرجع إلى الصواب ويبين له خطأه ويظهر له من إخوانه كراهة لعمله والاستنكار لعمله حتى يرجع من ذلك مع العناية بما يدفع شره ويقلل شره ويسبب سلامة الناس منه. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها هل يلزمني أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يكذب ما استطاع، يكذب فمه مهما استطاع، وأن يضع يده على فيه ولا يقول ها، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يخضم ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغره صار له منظر مسكره. نعم. فينبغي له في هذا كما جاءت بالسنة أن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال إذا تثاءب أحد فليخضم ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فينبغي المؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يخضم ما استطاع ويضع يده على فيه. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان فلا نعلم أنه ورد في هذا شيء. نعم. ولكن بعض الناس يفعلوا هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثير من العامة يفعلوا ذلك لأنهم علموا أن هذا من الشيطان فلهذا فعلوه، وإلا فلا نعلم شيئا في السنة جاء في هذا الباب. ولا شك أن التثاؤب من الشيطان، وأنه يشعر المؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من عدو الله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين في هذه المسألة. فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا وجدت الإمام قد سلم ولا يزال بعض المأمومين ممن فاتته بعض الركعات مع الإمام يقضي، فهل يجوز لي أن أصلي خلفه مؤتما به لجماعة ثانية أم لا؟ الأمر في هذا واسع، إن صليت وحدك فهو أحوط وأولى خروج من خلاف العلماء، وإن كان معك جماعة فالأولى والأفضل أن تصلوا جميعا ولا تصلوا مع المسبوق. نعم. وإن صليت مع المسبوق وجعلته إماما لك فلا حرج في ذلك على الصحيح، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى لك أن تصلي وحدك، لأن كثير من العلم لا يرى صحة إمامة المسبوق الذي قام يقضي ما عليه، فإن صليت معه فلا حرج. كما لو دخلت مع إنسان يصلي وحده وجعلته إماما لك وصليت معه فإنه لا حرج في ذلك، والجماعة مطلوبة. نعم. جزاكم الله خير. يقول أيضا إذا قمت لإكمال ما فاتني من الصلاة مع الإمام في صلاة جهرية كالفجر مثلا، فهل أجهر بالقراءة أم أسر بها؟ الأفضل الجهر، لأن الصلاة الجهرية السنة فيها الجهر، لكنه جهر لا يؤذي من حولك من المصلين والمهللين، يكون جهر خفيف لا يتأذى به من حولك من المصلين. نعم. يقول أيضا إذا سلم بعض المأمومين تسليمة واحدة عن اليمين قبل الإمام سهوا فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لكنه يسلم بعده ثانية، يسلم بعده ثانيا. نعم. طيب جزاكم الله خير. يقول إذا مسحت على الخف فقط وأنا قد لبسته ولبست تحته جوربا، فلما أردت الصلاة خلعت الخف الذي مسحت عليه وصليت في الجورب، فما الحكم في ذلك؟ يقول إذا مسح المصلي على الخف فقط وهو قد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد أن يصلي خلع الخف وصلى في الجورب فقط، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان قد أحدث فلا يمسح حينئذ، لأن خلع المسح عليه بطل الوضوء. نعم. أما إذا كان لم يحدث بل خلعه وإنما مسح على الخف مسح وضوء نافلة، وضوء تطوع لا لم يحدث فيه، وإنما هو وضوء تجديد لم يحدث فيه، فإنه يمسح على جورب الأخير الساتر إذا يعني كان ساترة، لأن طهارته التي لبس عليها لا تزال باقية. إذا كانت الطهارة باقية التي لبس عليها الجورب والخف ثم توضأ وضوءا يعني تجديدا على غير حدث بل لمجرد التجديد والنشاط، فإنه يمسح على الجورب الذي لبسه على طهارة. أما إذا كان قد أحدث فإنه يخلع حينئذ ويجدد الطهارة ثم يلبس بعد إذا شاء. ثم يقول ما الحكم لو خلعهما جميعا؟ إذا خلعهما جميعا فإنه يبطل الوضوء إذا كان قد أحدث، أما إذا كان ما بعد أحدث هو على طهرة الأولى التي لبس عليها الجورب والخف فهو طهرته على حالة صحيحة، ما يخل بها خلع الجورب والخف لأنه لم يحدث. ثم يقول هل يصح أن يمسح لفرضين أو ثلاثة ثم يخلعهما عند النوم ويستأنف الطهارة من الغد؟ لا بأس، هو لازم يبقى فيها يوم وليلة، هو لازم لو لبس الخفين ومسح عليهما فرضا أو فرضين ثم خلعهما لا بأس. يقول أيضا هل يقرأ دعاء الاستفتاح في الفرض والنافلة أم في الفرض فقط؟ السنة في الجميع، يقرأ دعاء الاستفتاح في الجميع في الفرض والنافلة في الجميع. نعم. هذا ظاهر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجدة في صلاته سواء علم وهو في الصلاة أم لم يعلم إلا بعدها؟ إذا نسى سجدة بطلت الركعة التي تركها منها السيدة وقامت الثانية مقامها، فمتى ذكر يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها منها السيدة وسجد للسهو إذا كان إماما. أما إذا كان مأموما فإنه يقضي بعد تسليم إمامه يقوم يأتي بركعة بدل الركعة التي تركها من السجود ويكفيه إذا فتصح صلاته إن شاء الله بذلك، لأنه فاتت ركعة في المعنى. نعم. السجدة التي تركها، أما إن كان إمام أو منفرد فإنه يأتي بركعة بدل ركعة التي تركها منها ترك السجدة منها ويسجد السهو بعد ذلك. أما المأموم الذي نسي السجدة ولم يطلها إلا بعد ما مضت الركعة بعد ما قام للركعة الثانية وشرع في القراءة، فإنه إذا سلم إمامه يأتي بركعة بدل ركعة التي تركها من السجود، فإن ذكرها حين قيامه رجع وسجدها وتمت صلاته من غير حاجة إلى زيادة ركعة، إذا تذكرها بالحال حين قيامه إلا كانت بعدها أو بعد قيامه قبل شروع القراءة، فإنه يرجع ويأتي بالسجدة وتجزئه ركعته، لكن لو نسي واستمر النسيان فإنه يأتي بركعة بعد ذلك. والأقرب والله أعلم أنه يسلل السهو، لأن يعني صار كالمسبوق يقرأ الركعة التي عليه يسلل السهو سجدتين، لأن صار في هذا حكم مسبوق. نعم. جزاكم الله خير. وإذا لم يعلم إلا بعد الصلاة مثلا يعيد الصلاة؟ يأتي بركعة إذا كان الوقت قصير قريب. نعم. يأتي بركعة فقط ويسلل السهو، أما إذا كان طال الفصل يعني. نعم. عرفا بأن نسي ولم يأكل في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد طول الفصل، المقصود إذا طال الفصل. نعم. يعيد ركعة الصلاة كلها. نعم يأتي بها كلها يقضي الصلاة كلها. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ما حكم رجل استلف قدرا من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟ إذا اقترض شيئا من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا. فإذا اقترض من أخي مثلا 1000 ريال على أنه يرد عليه 1050 ريال هذا ربا، أو اقترض 100 على أنه يرد 100 ريالين 103 هذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. نعم ولا يجوز لهذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. مشكلتي أنني طلقت زوجتي 3 طلقات على النحو التالي: في بداية زواجنا سافرت لبلد آخر وكتبت لي إحدى أخواتي بسوء معاملة زوجتي لوالدي، فأرسلت لها خطابا بأنها مطلقة، وعند عودتي رأيت بأن هذا كذب، فقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها نظير ذلك مالا أو أن أحضر شخصا يشهد على ردها. وبعد 2 سنين من المرة الأولى غضبت مني والدتي وادعت أنني أقول لزوجتي أن تعاملها معاملة سيئة، وبذلك غضبت فطلقت حتى يتحسن جو المعاملة بيني وبين والدتي. وأخيرا رأيت ظروف أولادي الصغار وقلت لها أنت راجعة دون أن أعطيها مالا أو أن أشهد، واتفقنا على ذلك. ثم حصل نقاش أسري أدى إلى خصومة الأسرتين، وأغضبني الأمر فطلقتها بعد إصرار والدي على أن أطلقها، فعند ذلك لم أتمكن من تركيز أعصابي وغضبت غضبا شديدا فطلقتها وانتهى الأمر. ولظروف أولادي 4 من هذه الزوجة، ولأنني لم أجد من يعولهم إذا أخذتهم منها ولا أطمئن على حالهم عندها، فأنا أسأل الآن هل يمكن أن أعيدها إلى عصمتي أم لا؟ تراجع فضيلة قاضي فضيلة مفتي البلد لديكم أو المحكمة أنت وولي المرأة حتى ينظر له الواقع على بصيرة، وحتى يفتي فيه أو يحكم فيه على بصيرة، كان مفتي أو قاضي ينظر في الأمر، تراجعه أنت والزوجة ووليها وهو ينظر في الواقع في المرات 3 ويفتيكم إن شاء الله بما يتضح له. نعم نعم جزاكم الله خير. يعني لا بد من حضور الطرفين عند القاضي، قد يصدقونه وقد يكذبونه. نعم لا بد يحضرون معه، تحضر المرأة ووليها معه عند المفتي أو عند القاضي حتى ينظر في كلامهم جميعا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أنا شاب وأملك جهاز فيديو، وتعلمون أن هذا الجهاز لا يجلب إلا شر والعياذ بالله مما يعرض فيه من أفلام ساقطة خليعة، ولعلمي بذلك فقد قررت بيعه مستعينا بالله، فهل يجوز ثمنه أم أن أهديه لشخص غير مسلم كمسيحي أو بوذي، أم أحرقه أم أتلفه، ماذا أفعل؟ لا شك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة فالواجب إحراقها أو عمل ما يزيل ما فيها من ما سجل فيها بأشياء طيبة، لأنه بلغني أنه إذا سجل فيها شيء أزال ما قبله. نعم. وسلم الشريط لصاحبه ينتفع به، فإذا أمكن أن يزال ما فيها من الشر بإملاء شيء طيب وتسجيل شيء طيب فالحمد لله، ولا وجب إحراقها، وليس لك أن تبيعها وليس لك أن تهديها، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. هذا بالنسبة للأفلام. نعم. نعم. أما الجهاز، أما الجهاز نفسه يباع، يباع لأنه يجعل فيه الشر والخير. جزاكم مثل الراديو وأشبه. نعم. نعم بارك الله فيكم. نعم. يقول: ما حكم من أطال ثوبه تحت كعبه وجره من غير خيلاء ولا كبر، هل هذا حرام خاصة أن كثيرا من الناس لا يقصدون ذلك؟ جر الثياب جر الملابس منكر مطلقة، ولو زعم صاحبه أنه ما أراد الكبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهي مطلقة، وإذا كان عن كبر صار الإثم أعظم وأشد. والغالب أن هذا اللي يجر ينشأ عن خيلاء وعن كبر وعن تعاظم في نفسه ولو زعم خلاف ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، سمى الإسبال مخيلة، لأن الغالب على أهلها الغالب على أهل الإسبال هو الخيلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من اليسار فهو في النار، ولم يقل إذا كان عن تكبر بل أطلق، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنال فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، رواه مسلم في الصحيح. ولم يقل إذا كان عن كبر، فدل ذلك على تحريم الإسبال المطلقة. فجر الملابس تحت الكعب من سراويل أو إزار أو قميص أو بشت كله مكر، ولو زعم أنه ما أراد التكبر، ولو كان في نفس الأمر ما أراد ذلك، الواجب عليه رفعها، لأن سحبها من وسائل الكبر ومن وسائل تنجيسها وتقديرها، وهو إسراف أيضا وتبذير وإضاعة المال بغير حق. فالواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها حتى لا تكون أسفل من الكعب، عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاده عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى ما جاء في الحديث أنه قال لأبي بكر لما قال إن إزاري يرتخي قال لست من يفعل ذلك، يعني كبرا، فهذا ليس معناه الإذن في جر الملابس، لا، وإنما مراد صلى الله عليه وسلم أنه يسترخى منك أنت يا أبي بكر ليس من الكبر، وإنما يغلبه يسترخي منه فلا يضره ذلك، لأنه شيء يعرض ثم يتلافاه فيصلحه. فهكذا المؤمن إذا ارتخى ثوبه لخال عرض له ثم تلافاه واجتهد في رفعه فلا يضره ذلك، بخلاف من يتعمد سحبه فإن هذا يحمله الكبر والخيلاء أو مقاصد أخرى خبيثة رديئة. ومهما أراد وما زعم أنه ما أراد خيلاء فإن المظهر مظهر خيلاء، مظهر كبر ومظهر منكر، مظهر منكر فلا يجوز. وقد دلت الأحاديث على أن جنس هذا يسمى خيلاء وإن لم يقصد صاحبه ذلك، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، هكذا جاء في حديث جابر بن سليمان وحديث صحيح. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حصل خلاف بيني وبين إخوتي فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك، وأنا الآن أريد أن أصالحهم وأرجع معهم، ولا أدري هل يعتبر كل هذا القسم، هل يكفي فيها كل هذا القسم كفارة واحدة أم لكل قسم كفارة؟ تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظروا في أمرك مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها. هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه، فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء أن لا يكلمهم، يعني ليس طلاقا. نعم، ما قال طلقت؟ لا، يقول طلاق، يقول اختلفت أنا وإخواني وغضبت منهم فأقسمت بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في السماء وكررت ذلك أن لا أكلمهم ولا أدفع لهم مالا، ولكن الآن أنا ندمت وأريد أن أعود لهم فلا أدري كيف أكفر هذا القسم. عليك يا أخي كفارة يمين فقط، ولو كررته 100 مرة، لأنه قسم على شيء واحد وهو عدم تكليمهم، فعليك أن تكفر عن ذلك كفارة واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا أطعمت 10 عشيتهم أو غديتهم أو أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرض كفى ذلك، وإن كسوتهم كفى ذلك، لأن مقصودك منع الكلام معهم، فإذا فعلت هذا كفى، سواء فعلته قبل الكلام أو بعد الكلام. لا أكلمهم بعد، لا أكلمهم، هو لا يكلمهم ولا يدفع لهم مالا، كذلك إذا دفعت لهم مالا كفارة ثانية، كفارة عن الكلام وكفارة عن دفع المال إذا دفعت لهم مالا. نعم، سيصير كفارتان، كفارة عن المال وكفارة عن الكلام. نعم، لكن قوله عدد ما في الأرض وعدد ما في ولو السماء، ولو ما يضر، لو قال والله ثم والله والله ولو كرر. نعم، جزاكم الله، نحن عليه واحد، بارك الله فيكم، العبرة بالمحلوف عليه. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. قمت ببيع محصول زراعي بشكل جملة على 3 بقالين، والمفروض أن يعطوني الثمن دفعة واحدة، إلا أنهم أعطوني كل واحد على حدة، وعندما ركبت السيارة وقمت بعد المال وجدت زيادة، ولما أخبرت السائق لم يأبه للتأكد، ولو رجع لأعطيتهم الزيادة، فأكلت الزيادة، فهل هي حرام أم حلال؟ نعم، عليك أن ترد الزيادة، وليس لك أن تأكلها، إذا أعطوك الثمن وزاد الثمن فقد غلطوا، فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم، فإن لم تعرفهم وذهب عليك العلم بهم بعد الاجتهاد صدقت بها عنهم في الفقراء والمساكين. أما إذا عرفتهم فعليك أن تردها إليهم إما بنفسك وإما برسول ثقة يذهب بها إليهم. نعم جزاكم الله خير. يعني لا بد أن يعيد الزيادة. نعم بارك الله، لأنها دخلت عليه بغير حق. نعم غلطا منه. نعم إن جدتي قد أرضعت إخوتي الأكبر مني فقط ولم ترضعني، والسؤال ما هي حالة الحلال والحرام في هذه الحالة، وما هو حظي من بنات أعمامي؟ أين؟ يقول جدتي قد أرضعت إخوتي الكبار ولم ترضعني، والسؤال ما هو الحلال والحرام في هذا، وما هو حظي من بنات أعمامي؟ ما دامت جدتك لم ترضعك فلا حرج عليك أن تنكح من بنات أعمامك لا بأس، وإنما إخوانك لا ينكحون منهم إذا كان الرضاع 5 مرات فأكثر في حال كونهم في الحولين، أما أنت فلم ترضع فلا حرج عليك أن تنكح من بنات عمك. نعم جزاكم الله خير. يعني التحريم على الراضع فقط. نعم قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السؤال ما معنى الأنصاب والأزلام؟ الأنصاب والأزلام أنصاب شيء ينصب يذبح عليه المشركون ويتقربون لأصنامهم بالذبائح، والأزلام أشياء يقسمون بها، أشياء من يقال لها السهام من أنواع الخشب يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث يكتبون عليه غفل ما عليه شيء لا يكتب عليه شيء، فإذا أرادوا أن يسافروا أو يفعلوا شيئا عندهم فيه اشتباه أجالوها أعطوها أحد يعني يخرجها واحدا واحدا أو هو نفسه يخرجها واحدا واحدا من محلها، فإن خرج افعل نفذ، وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل لما في الشيء أعاد إجراءها خلطها ثم أعاد إخراجها، فإن خرج إفعل فعل وإن خرج لا تفعل ترك، وإن خرج الغفل أعادها، وهكذا. هذه سنة لهم وطريقة جاهلية، فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده بدل استعمال الأزلام صلاة الاستخارة، فالمشروع للمؤمن إذا هم بأمر يشكل عليه كالزواج أو السفر أو ما أشبه ذلك صلى ركعتين، صلى ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا ويدعو بدعاء الاستخارة المعروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.